السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فدائما نحن محفوظون ما دمنا ذاكرين لله سبحانه معتصمين به. فالله يقول لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة والأخوات، لا تفوتنكم الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك لا يفوتني أن أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، جزاهم الله خيرا على حسن متابعتهم وسددهم الله وجمعنا الله بهم في الفردوس. كذلك أشكر الإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله لنا ولهم التوفيق والسداد وحسن الأجر والثواب. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سئل الناس: هل يجوز للطالب أن يجمع بين الظهر والعصر إن خشي أن تفوته صلاة العصر وهو في المحاضرة؟ يجوز له ذلك إذا كانت المحاضرة ستمتد إلى المغرب. متى تطلب المرأة الطلاق من زوجها؟ لأسباب متعددة، إذا كانت متضررة في دينها أو دنياها. هناك فارق بين الطلاق للضرر كما لا يخفى، وأيضا بين الخلع كما هو معلوم. ما معنى لا تحصي فيحصي الله عليك؟ أي لا تعددي مناقبك وفضائلك وإنفاقك فيعدد عليك فتعدد عليك نعم الله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: ما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. الآية هذه نزلت في أقوام من أهل الإسلام كانوا مع أهل الشرك في مكة، فلما خرج أهل الشرك من مكة لغزوة بدر أخرجوهم معهم أو هم خرجوا معهم. فكان المسلم الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي بسهمه أو يضرب بسيفه فيصيب أخاه الذي مع المشركين، فقالوا: يا رسول الله قتلنا إخواننا وحزنوا لذلك. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الآيات هل واجب على الإمام عند الانتهاء من الصلاة الالتفات إلى المصلين؟ يسن له ذلك وليس هذا عليه بواجب. يقول: هل تجوز الصلاة بالفنلة المحملات؟ الصلاة جائزة مع الكراهة الشديدة، وحفظك الله ورعاك الأخهان. هل يعبر المؤمن، هل يعير المؤمن بصلاة في آخر الزمان بصلاته؟ ما ورد نص في ذلك. حديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، حديث في سنده ضعف من كل طرق. العشاء قبل صلاة العشاء يذهب بالنفس الأمارة واللوامة، قول الحسن وعلي: لا أعلم شيئا من ذلك. كيف يقف الإمام بجوار مأموم يسجد على كرسيه؟ الإمام يكون متقدما والمأموم يكون عن يمينه، إما بمحاذاته وإما بخلفه. كتاب تفسير سهل ومبسط، كتاب الشيخ الجزائري رحمة الله تعالى عليه، أيسر التفاسير، كتاب نافع في ذلك. ولي جزء في هذا الصدد اسمه تفسير الربانيين بجزء عام وتبارك وقد سنة وقد صدرت وتمت أجزاء وقد تحت الطبق. شخص كلما نصح أحدا في شيء أو بعدم فعل معصية يقع بعدها في ذنب فما تفسير ذلك وعلاجه؟ شخص كلما نصح أحدا في شيء هذا من عمل الشيطان وهذا ظن ظن سوء بالله سبحانه وتعالى، لأن الشخص إذا نصح لله ومخلص في نصيحته لله افترض أن يثبت له الخير، أما أنك إذا وقعت في ذنب فهذا ابتلاء. لكن كونك تقول أنني سأترك إذا النصيحة لأنني سأذنب بعدها هذا من تفكير الخاطئ. الحمد لله نحن كثير يا ياسر صحة أن إلياس وإدريس كلام غلط، لأن الله سبحانه وتعالى قارن بينهما في كتابه الكريم. الله سبحانه وتعالى ذكر إدريس باسمه وذكر إلياس باسمه وذكر أن إلياس من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح على القول الآخر، قال تعالى من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين فزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. هل يجوز للجراحة ختان الصبي الأقل من 3 سنوات؟ نعم يجوز لها ذلك. ما حكم رجل قال لزوجته إن لم تذهبي غدا إلى أهل بيت إلى أهلك أنت طالق، والزوجة لم تذهب علما أن الزوج كان غاضبا جدا، أنصحه أن يكفر كفارة يمين. حكم صلاة المرضى على كراسي وكنب آخر المسجد، ذلك يكره للمسافة الطويلة بين الصف الأخير وما قبله. حكم إقامة الوليمة للميت، إذا كنت تقصد أنك تقيم وليمة لإطعام الضيوف لا بأس، إذا كانوا أتوا من بلاد بعيدة، إذا كنت تقصد أنك تذبح ذبيحة وتوزع كصدقة من أجل أن يرحم الميت لا بأس أيضا، أما إذا كنت تقصد غير ذلك وضح. حكم الصلاة وراء إمام جالس، أختار رأي العلماء القائلين بجواز الصلاة وراء الإمام الجالس وإن كانت المسألة فيها نزاع. أما النزاع فسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه حجة القائلين بأننا نصلي خلف الإمام الجالس جلوسا. أما الذين قالوا أننا نصلي خلفه قياما فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى جالسا والصحابة خلفه قياما. قال الإمام الحميدي شيخ البخاري وإنما يؤخذ من فعل الرسول الآخر في الآخر. هل تجوز قراءة القرآن على جنابة عن ظهر قلب؟ نعم تجوز قراءة القرآن على جنابة عن ظهر قلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. صحة حديث ولا غول في حديث لا عدوى ولا طيرة، هذه الزيادة لا تثبت في هذا السند في هذا المتن. صحة حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 سنده صحيح لكن به علة فلتحرر. كم مقدار الميل والفرسخ؟ يقول الفرسخ 3 أميال والميل مد الرجل مد النظر، لكن تقريبا الميل في زمننا يعادل 2 كيلو إلا ربع. حكم الجمع بين زوجتين في شقة واحدة، يلزم أن يكون لكل زوجة مكان مستقل خاص بها، ضاق هذا المكان أو اتسع، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على أن تعيش مع أختها ضرتها في مكان واحد، لكن إن اختارت ذلك جاز لهما ذلك. هل قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لعثمان بن عفان لقد كفر نعتل أو اقتله نعتل؟ لا أعلم شيئا من هذا أبدا، وظننا بصحابة رسول الله ظن حسن والحمد لله، وظننا بأمنا عائشة رضي الله عنها ظن حسن والحمد لله. وأحذرك من الأسانيد المكذوبة يا أخي محمد بن أحمد في هذا الصدد. أن يجوز إعطاء أحد الأبناء هبة ولا يعطى الآخرون في حال الحياة؟ إذا كانت الهبة لها سبب، كان يكون الولد قام بخدمة أبيه خدمات كبيرة، أو يكون الولد معوقا أو يكون الولد له ظروف خاصة فتكون حينئذ هبة مسببة هبة مسببة والهبة المسببة جائزة. هل يعفى عن عدم وصول الماء لكل الوجه لأني توضأت بسرعة للحاق؟ لابد أن تعمم الوجه بالماء. اغسلوا وجوهكم. حق مصافحة النساء. قالت عائشة رضي الله عنها وقال عائشة رضي الله عنها تنقل عن رسول الله قالت والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وكذلك فإن النبي قال إني لا أصافح النساء. وورد حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح لكن أعل بالوقف على معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. انتشرت سرقة الكهرباء فما الحكم سرقة الكهرباء حرام؟ هل يجوز تأخير العشاء إلى ما قبل الفجر بقليل؟ فاختاروا رأي القائل بالجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل أو يدا بيد أو ماء بها. حكما قال بعد الطعام الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة. الحديث ثابت صحيح. يقول أنا كل شوية أعمل خطأ وبتحرج من ربنا لا تيأس من رحمة الله. قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم إن من العلماء من قال إن الإلقاء باليد إلى التهلكة منه اليأس من رحمة الله فلا تيأس أبدا من رحمة الله. ما صحة حديث من صلى عليه يوم الجمعة 1000 صلاة لم يمت إلا بشر بالجنة لا يثبت؟ معاتبة أحد الوالدين هذا عقوق ليس بعقوق ما دام بالأدب قد كلل العتب. الاختلاط يعد من كبائر الذنوب إن كان أكثر من قدر الحاجة ليس من الكبائر ولكنه قد يفضي إلى الكبائر. حكم سفر المرأة الأرملة المعتدة لبلد آخر فيه أبناؤها مع وجود ابن لها في نفس البلد. تلك مسألة اختلفت فيها قال العلماء والجمهور على المنع إلا أني أختار رأي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو رأي ابن عباس وجابر وعليهم رضي الله عنهم أنهم يجوزون للمرأة المعتدة من وفاة الزوج أن تنتقل كيف شاءت. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث ضعيف الإسناد. هل أن أذهب لأفك فلوس مثلا 100 جنيه وأخذ 90 وأقول أخذ الباقي بعدين؟ ليس ربا، هذه مساعدة، مساعدة فك قربة لا تدخل في البيوع على ما أفهمه والله أعلم. ما حكم المال الذي يخرج من اليوتيوب؟ هل يجوز إذا لم تكن هناك أمور محرمة يشاب بها هذا العمل فلا بأس بذلك. هل تجوز الصلاة في مسجد وسط المقبرة؟ تجوز الصلاة في مسجد وسط المقبرة إذا لم يكن في المسجد قبر ومع الكراهة أيضا. ما الرأي في كتاب عبقرية محمد وعبقرية عمر؟ أتحفظ على هذين الكتابين لأن مؤلفهما لم يدقق في صحة الأحاديث ولا الآثار ولم ينقل أشياء مسندة تطمئن بل فيها تجاوزات كبيرة كان لا يخفى. ما السور التي تقرأ دبر كل صلاة؟ الذي حسنه بعض العلماء في هذا الصدد آية الكرسي وسورة الصمد والفلق والنفس. صحة مقولة عن ابن عمر في شراء الجوار كان يكشف عن ساقيها لا أعلم شيئا من ذلك. هل يحاسب الإنسان على الأب على تربية الأبناء؟ نعم، فإن النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعضهم يقول أن أمنا عائشة كان عمرها 18 سنة عندما تزوجت لأنها عقلت هجرة الحبشة. هذا كلام غير سديد ولا صحيح، إنما الثابت أن النبي عقد عليها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين ومات عنها وهي ابنة 18 عاما. فحكم قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجارية، يقول جمهور العلماء إن قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجارية لا تشرع، والإمام قراءته قراءة لمن خلفه، وربنا قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قمنا بتطهير القبر وأخرجنا ما في القبر للتجديد، ثم أدخلنا الموتى مرة أخرى، هل تلزم الصلاة عليهم مرة ثانية؟ لا تلزم الصلاة عليهم مرة ثانية. هل تجوز تسمية الولد طه وياسين؟ إذا كنت تقصد أن طه وياسين من أسماء الله الحسنى، عفوا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أعمل لآخرتك كأنك تمود غدا وأعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، خبر ضعيف الإسناد. بعد أن أفرغ من قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة والإمام لم يفرغ، هل أسكت أم أعيد الفاتحة؟ اقرأي سورة. يسأل مالي كان في المجلس الحسبي وعند بلوغي سن الرد خدت أصل المال بالأرباح، هل عليه إخراج الأرباح؟ إذا أردت الاستبراء لدينك فخذ المال الزائد وتصدقي به على فقراء لا تربطك بهم قرابة. فتركت الأم الأولاد لأبيهم بعد الطلاق، هل عليها إثم؟ ليس عليها إثم. تقبل رجل الوالدين، هذا فيما أراه غلو لم أرى السلف من الصحابة يصنعونه. إن هناك بعض الإخوة يظن أن من البر تقبيل قدم الأم دائما، فينزل يهبط يقبل والده، وقد يتضمن هذا سجودا أحيانا في ظاهره لغير الله. أما توقير الوالدين ليس مجرد تقبيل الرجل ونحو ذلك، إنما نتبع هدي رسول الله في ذلك. نعم أمه كانت قد ماتت، لكن الصحابة رسول الله أعز عليهم من أمهاتهم وآبائهم، ولم يكونوا ينزلون يقبلون رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وجد على عهد الرسول الصحابة يقبلون أرجل الأمهات. وفهم خاطئ، حتى إن حسن الخبر التمها فإن الجنة عند رجليها، فهم خاطئ لهذا الحديث وتفسيره بهذا التوصيف الذي ذكر. حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، هل يجوز؟ نعم يجوز، ولا مانع من ذلك، لأن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار. حكم القراءة من المصحف في النوافل، لا بأس بذلك، وقد كان ذكوان مولى عائشة أمها من المصحف، وقاس جمهور العلماء حمل القراءة في المصحف على حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت ابنته زينب والله أعلم في الصلاة. حكم حلق اللحية بسبب الخوف من أمن الدولة، مع العلم أنه لم يحدث لي مكروه، والناس لكن الناس أعرفهم مسكت في كمين وأنا طالب وأروح واجب. إذا كنت مضطرا فلك عذر وثباتك أفضل والله أعلم. إذا نسيت الفاتحة وأنا مأمومة أن أعيد الركعة؟ لا تعيدي الركعة. لا يجوز أن تلعب أن يلعب الشخص كرة في المسجد، هذا عبث. المساجد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن. والله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الآيات. أمي مريضة ولم تستطع الذهاب إلى منى أيام التشريق، هل عليها دم؟ إذا كان لها مكان في منى تبيت فيه ولم تذهب عليها دم، دم واحد للأيام الثلاث. أما إذا لم يكن لها مكان في منى فلها عذر والله أعلم. علاج ضعف الإيمان، الإيمان شعب كثيرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن شعب الإيمان أقوال وأفعال وعقائد. فإذا أردت أن تقوي إيمانك مثلا فأكثر من ذكر الله، أحبب لأخوانك ما تحب لنفسك، أسعى في أفعال خير، صل كثيرا، صم كثيرا، فأعرف أعلم شعب الإيمان وازدد منها. تقبل المصحف لا بأس به، وقد ورد عن عكرمة بإسناد فيه إرسال انقطاع خفيف. عكرمة بن أبي جهل لما أسلم كان يمسك المصحف ويضعه على جبهته كذا ويقبله كتاب ربي كتاب ربي. بارك الله فيك. حكم الدعاء لسيدنا جبريل، فسيدنا جبريل تقول جبريل عليه السلام، جبريل صلى الله عليه وسلم الوارد. معنى الحديث الضعيف ومدى الأخذ به. الحديث الضعيف هو الذي يغلب على الظن أن النبي لم يقله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مكذوبا قولا واحدا على الرسول إذا كان موضوعا. وعندنا في الصحيح غنية أن نحن في زمان خروج المهدي، الله تعالى أعلى وأعلم. شراء لجل الكهربائية بالتخطيط لا بأس بذلك. ما الكتب التي تعينني إلى في التقرب إلى الله؟ أفضلها كتاب الله. هل تصح صلاة المرأة في مكان عام إذا كان الوقت سيفوتها؟ لا بأس بذلك. حبك الله. حكم شراء سلعة من البنك، أنصحك بالبعد لأن البنك لا يمتلك السلعة. هل قنوت في الفجر دائما بدعة؟ لا أختار ذلك، إنما هي مسألة فقهية اختلفت فيها أقوال العلماء. أبي الأقوال أخذت فلا جناح عليك، ولك مستند ولك سلف أيضا في هذا الصدد. حكم التكلم في المسجد في أمور الدنيا، يجوز ذلك ما دمت لا تشوش على أحد المصلين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا، فيتحدث أصحابه في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. هل من يدعو إلى الإسلام ولم يدخل هل يأخذ أجر الناصح؟ لا، إلى الإسلام ولم يدخل في الإسلام، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثني عليه ويقول: أبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى يصمت للأرامل، ولكنه مات على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في ضحضاح النار يغلي منهما دماغ. قال بعض العلماء عن البخاري أنه لا يجيز العمل بالحديث الضعيف، لكن الظاهر من صنيعه في الأدب المفرد جواز ذلك. لا، لم يقل في الأدب المفرد أنا أجوز، لأنه أتى بأحاديث بأسانيدها فقط. قنوت الفجر يكون جهرا أفضل، لا مانع أن احتاج إلى ذلك. ما تفسير قوله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم؟ هذا في غزوة أحد كما لا يخفى عليكم، وأن النصر كان في بداية اليوم يوم أحد كان لأهل الإسلام. ثم إن أهل الإسلام لما انشغلوا بجمع الغنائم قدر الله عليهم ما قدر، وكما قال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم الآيات. الأفضل إن استطعت أن لا تدخل في التأمينات فلا تدخل، إن كنت مجبرا فلا إثم عليك. صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للحبشة بالله في المسجد، كان هذا يوم عيد ولم يكن هناك تشويش على مصلين، ولم يكن بصفة يومية، إنما كان يوم عيد، والله أعلم. حكما يجلس الرجل مع مخطوبته وحدهما لا يجوز، وهذا حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس ما لا يخلون رجل بامرأة فإن الثالث هم الشيطان. هل التدخين ينقض الوضوء؟ التدخين لا ينقض الوضوء. هل المظلة التي تكون عند القبر بعد الدفن جائزة؟ نعم، إن احتاج إليها جازت، وإلا لا تكن دائما وأبدا. لماذا ذكر البخاري لفظ التردى النبي من جبل الرملات ليبين أنها معلولة؟ رجل يصلي ويجعل فارق بينه وبين من بجواره، وإذا قال بتسوية الصف يبتعد عنه ويسبق الإمام في كثير من الأحيان، كل ذلك يحدث خللا في صلاته، لكن الصلاة تصح. هل إذا أطعمنا طعاما على ميت يصل للميت ثوابه؟ إن نويت ذلك كصدقة جارية كصدقة عن الميت جاز ذلك إن شاء الله. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كتب في كتاب أعلى درجات الرضا عن الله كتب في كتاب أعلى درجات الرضا الرضا عن الله بدلا عن كل ما سوى كتاب الشفاء للقاضي عياض، في الجملة نافع لكن به أمور وبعض الأشياء التي تحتاج إلى تنبيهات. صلى الله على رسول الله وسلم. متى تبدأ أول ساعة من يوم الجمعة؟ للعلماء في ذلك أقوال، أحدها تبدأ من بعد الفجر، وأحدها أن ما قبل الجمعة يقسم خمسة أجزاء ليس من بعد الفجر، من أمور نسبية كما يرى المالكية. يقول أنا أنسى في الصلاة عمري 55 سنة، ماذا أصنع؟ أسجد للسهو بعد الصلاة؟ هل حديث الواردة في المهدي صحيحة؟ جلها ضعيف، وثمة رسالة في هذا الصدد لعلها تقول قريبا. هل إذا صليت الوتر بعد العشاء هل هذا يصح؟ نعم يصح. إذا صد عفوا يقول سألت عن التنكيس في نفس الصورة، قلت إنه لا يجوز لأنه يخل بالمعنى. ما تفسير يخل بالمعنى؟ يخل بالمعنى يعني قصة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال إذا عكست الآية التي جئت بالتي قبل بعد معنى يختل. يصلي سنة الظهر وأثناء صلاته تذكر أنه لم يصلي سنة الصبح، غير نية لسنة الصبح، لا يكمل سنته وبعد ذلك يأتي بسنة الصبح التي فاتته. حديث لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لأول حطي عليها. هذا الحديث حسنه فريق من العلماء. ما حكم العلاج بالطاقة عن بعد وضع الطاقة؟ إذا كنت تقصد الشعوذات التي ظهرت من شخص يخرج آخر يقول اخرج عفريت عن بعد في الهواتف أو في التلفزيونات ويعالج الممسوسين من على القنوات الفضائية، فهذا دجل. حديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته حديث معلوم، ونحن نعلم أن هناك تناهي عن الإثم والعدوان، هناك تناصح، هناك انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولا يطلق الزوج يتسلط على زوجته بالضرب والإهانة ولا يسأل كيف ذلك. ما حكم شخص يشتغل سيط ينقل الخمر، عمله محرم، لعن الله الخمر وحملها وما والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتعها إلى آخر ما ورد. ما حكم صلاة الصلاة في السيارة ومن غير قبلة؟ لا بأس إذا كانت نافلة، فإذا كانت الفريضة فانزل فصلي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت هي راحلته، كان وقت الفريضة نزل وصلى. أما إذا عجزت عن النزول لحمق بقائد السيارة والوقت سيضيع، صل مكانك ولو جالسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وجزاك الله خيرا يا عمر. ما هي الكتب التي تفضل في موضوع الفتوى وشروط المفتي؟ لا أعلم كتابا بهذه المثابة، لا تفتي إلا بالعلم، بس لا يحضرنا الآن جاوبنا على سؤالك. من هي النميمة؟ النميمة نقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم. ركعة السهو لها تحيات؟ لا، ليس بعد التشهد سهو. دكتور يكتب في اليوم السابع يسخر من اختتام سيدنا إبراهيم بالقدوم، جاهل لا تلتفت لقوله ذلك لقلة علمه. وكما قال القيل أتانا أن سهلا ذم جهلا علوم أن ليس أدري إن سهلا علوم لو دراها ما قلاها ولكن غضب بالجهل سهلا. هل قصة ضرب الزبير بن العوام زوجته صحيحة؟ تلك قصة لا تثبت أنه أتى بضفيرة هذه وضفيرة هذه وربطهم مع عجل السدل، هذا لا يصح ثم لا يصح. مخطوبان يتراسلان ومعهما أخوها ومعهم أخوها سمع بالمنع لأنهما استقر ثم سمع بالجواز لأمنة الفتنة. أقول الخاطب ما زال رجلا أجنبيا عن المخطوبة، إذا كان يجوز للرجل أن يتكلم مع امرأة أجنبية فلذلك ضوابط أن يكون تكون هناك حاجة للكلام وبالمعروف. بارك الله فيك. أما الاستفسار في الكلام بين المخطوبين يؤدي إلى فساد وشر والعياذ بالله. إذا كانت هناك حاجة حدث الكلام بالمعروف، كما أن الله أباح لنا أن نسأل أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الاستفسار في الحديث بين المخطوبين، فليعلم الجميع أن الخاطب لم يزل رجلا أجنبيا يريد الزواج بالثانية وزوجتي تمنعني، ماذا أصنع؟ مع زوجتك أنت وما تريد؟ من الحم؟ الحم أقرباء الزوج كأخيه وابن عمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إياكم الدخول على النساء قال رجل أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت، أي خطر كخطر الموت. وزادك الله حفظا يا الدكتور عبد المحسن. فالصلاة النارية التي هي صيغة معينة للصلاة تلك أمور باطلة لا أصل لها. هل حديث الرسول لقد جئتكم بالذبح صحيح؟ لا، ذلك حديث تالف. إنه مسلم متزوج بنصرانية وحصل الطلاق بيننا، هل أحاسب إن أخذت الأبناء لتربيتهم؟ الأبناء من حقها ما داموا في صغرهم، الأبناء من حقها، الأبناء من حقها ما داموا في الصغر. وقد طلق عمر امرأة مشركة لما نزل قول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم التوافر، وبعد مدة رأى ابنه منها يلعب عند مسجد قباء فجاء يأخذه فشكته إلى أبي بكر، فقال أبو بكر دع الولد لها هي أحن عليه منك وهي أرفق به منك. والحديث عن رسول الله أنت أحق به ما لم تنكر، هل يجوز لأم الزوج تأخذ مال ابنها لبناتها وأزواجهم؟ الزوج الرشيد هو الذي يقدر ذلك، أنت الزوجة زوجة الإذن انصح زوجك وليس لك إلا ذلك. هل تجوز قراءة القرآن على الكريم على الميت؟ لم يرد ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الرجل يجهد نفسه لتربية من يعول ولو كانوا لا يستوعبون بسهولة قدر الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ سافر دولة خليجية ومتعارف عندنا من يسافر أول مرة يأمر أهل بلدته ويعطوا له مبلغ بسيط ويرد مرة أخرى في حال عودية هذا الشخص الإجازة وتوفاه الله وهبت هذا المبلغ لله على ذمته، هل يجوز هذا أم يتم إرسال المبلغ إلى أهل بيته؟ ماذا أصنع؟ شوية كلامك يا أدهم موضح باختصار. أحمد بن سعيد ما أدري ما له يستفهم. عارف صحة فضل الصلاة في مسجد قباء؟ الحديث الوارد صلاة في مسجد قباء تعدل العمرة لا يثبت، إلا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا. هل يلام في الدنيا من أذنب والله يغفرها له؟ من أذنب واستغفر يغفر الله له. السلام في اليد على القواعد من النساء، النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة قط لا كبيرة ولا صغيرة. القصة إعادة عمر جلده لابنه ثابتة؟ نعم تلك قصة ثبتت أساندها، ولكن على ثمة مؤخذة أو ثمة لفتة للنظر. الذي حصل أن ابن لعمر رضي الله عنه أظن عاصم هو أو عبيد الله شرب الخمر بمصر في زمن خلافة عمرو بن العاص، وكان معه رجل يقال له أبو سروعة. فلما شرب الخمر ندم وقال أحدهما للآخر: تعال بنا إلى هذا الأمير طهرنا. فذهب إلى عمرو بن العاص وقال له: قد شربنا خمرا فطهرنا. فجلدهما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ولكنه جلدهما في فناء القصر. فلما بلغت الحادثة عمر استدعى عمرو بن العاص، قال: استدعى من المدينة إلى من مصر إلى المدينة. استدعى عمرو بن العاص من مصر إلى المدينة وعاتبه، فقال له: انظروا إلى هذا العتاب واستمعوا. يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ابني سرا؟ يا عمرو بن العاص، تحلق رؤوس شربة الخمر وتترك شعر ولدي لا تحلقه؟ ثم أعاد الحد عليه مرة ثانية. هذا ثابت صحيح. بعد مدة تقرب من 80 يوما مات هذا الولد. فقال الناس: إن الولد مات بسبب إعادة عمر الجلد عليه، ولم يكن كذلك. فنقلوا ما تسمعون أو ما ذكره الأخ. هل يجوز الأكل مع من لا يصلي؟ الأكل جائز، لكن إذا كنت تقصد الذبائح فلها أحكام خاصة، كما تريد أن أنت مجرد الأكل مع الكفار جائز. إذا فاتتني صلاة العصر وأذن المغرب، هل أصلي المغرب الأول؟ إذا حضرتك الجماعة فصلي مع الجماعة صلاتهم ثم أقضي ما فاتك. حكم التسبيح على اليد اليسرى. الحديث الوارد أن النبي كان يأخذ التسبيح بيمينه، لفظة بيمينه شاذة. ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ يرى الجمهور استحباب ذلك، وإن كان الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري. أحمد بن سعيد، هذا أرجوك أن تصرف عنه هذا العبث يا أحمد بن سعيد. يقول: كيف أستطيع حقيقة التوازن الديني؟ ما مرادك بالتوازن الديني؟ سميها التوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هل تجوز قراءة سورة ياسين على نية تيسير أمر ما؟ لم يرد في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحة قصة عمر في خطبتي يا بنت علي، الصحة إذا كنت تقصد أنه خطب أم كلثوم فقال له أصحابه، رفض علي، عفوا، قال علي إنها صغيرة، فقال أصحاب عمر: إن عليا رفضك. فكرر عمر الطلب من علي، فقال علي: إني أرسلها إليك إن أعجبتك فهي زوجتك. فلما ذهبت إليه كشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لسقطت وجهك. هذا الخبر من طريق محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب وأخو أم كلثوم، ولكنه كان صغيرا في ذاك الزمن، فأدخل القصة أم لم يتقنها. فبعض العلماء يعله بأنه أنه كان صغيرا لم يدرك القصة، بعضهم قال لعله أخذها من أهل بيتي لأنها أخت له، لأنها كانت قصة شهيرة في أهل بيته. هناك حرج في الزواج بمن لا تكشف إلا الوجه والكفين؟ لا، الأفضل أن تتزوج امرأة طيبة منصبة مستورة، هذا الأفضل. أما زواج كشفة الوجه فليس بحرام. حكم العزاء في الصرادقات. العزاء في الصرادقات العزاء في الصرادقات ما أعلم منه مانعا، لكن بهذا التوصيف الحاصل لم يكن على عهد النبي. أما التعزية فمشروعة بالإجماع، لكن لا أستطيع أن أفتي بالتحريم. لكن إذا كنت ستصنع الصرادقات بأموال يتامى ستغالي، فيأتي الذم والمنع من باب آخر. هل الاستغفار يغفر يمحو الكبائر؟ إذا أراد الله ذلك. أشخاص بالعمل عندهم معاصي، مداهنتهم على كل كبيرة وصغيرة نبين لهم. أشخاص بالعمل عندهم معاصي، إذا كنت ستعصي الله عندهم اترك المكان واذهب لغيره. وجزاك الله خيرا. زوجها لا يصلي وايش تدير معه؟ أن صحيح وذكرين، وبعده إن أبى إلا ترك الصلاة فأنصحك بالبعد عنه. حكم فوائد البنوك ربا. وعليكم السلام يا لقمة ورحمة الله وبركاته. هل الأغاني حرام أم مكروه؟ الأغاني إذا كانت مصحوبة بالموسيقى فالموسيقى التي المعازف محرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أما إذا لم تكن مصحوبة بذلك، إذا لم تكن مصحوبة بالمعازف فينظر إلى مناسبتها وينظر إلى ألفاظها. فإن كانت أغاني قبيحة تثير الفواحش وتهيج على المحرمات فحرام، لأن الله لا يحب الفساد. وإن كانت كلماتها طيبة وفي مناسبات طيبة فلا بأس بذلك. ما حكم قراءة أول آيات من بداية كتاب الله بعد الانتهاء من الإجازة تيمنا وتفاؤلا ببدء إجازة وختمة جيدة؟ لم يثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم من كان في الأردن وله أرض في فلسطين باعها لليهود، هذا يجوز. الأصل أن البيع والشراء مع اليهود جائز، لكن إذا كانوا سيعانون بهذا البيع على الإضرار بالمسلمين فهذه مظاهرة لهم، ولا يجوز أن نساعدهم على الإضرار بالمسلمين. حكم قيادة المرأة للسيارة، قيادة المرأة للسيارة جائزة بالضوابط الشرعية. القيادة نفسها ليس في نص يحرمها، ولكن الملابسات المحيطة بها التي تعطيها الحكم. حديث لا عزاء بعد ثلاث حديث ضعيف، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل لما قتل جعفر، أمهل ثلاثا ثم ذهب إلى الجعفر فعزاهم، والله أعلم. حديث ضع الصوت في البيت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم، في سنده مقال. هل يجوز ذكر الله وأنا على جنابة؟ نعم. هو أعطاني مبلغ 10 دينار عندما استقبلني في البلد التي سافرت لها دون أن أطلبها منه، ومات قبل أن أردها إليه، وأنا صدقت بها على روحي. هل يجوز؟ إذا كان عرفا معلوم لديكم أن على سبيل القرض كالمساعدات في الأفراح، نقود الأفراح، فسدها إلى أهل بيتي ولا تتصدق بها عنه وردها إلى أهله. أما إذا لم يكن ذلك معروفا وكانت مساعدة مقطوعة منه فما صنعت لا بأس به. ما حكم أن من يلبس ثياب لا تداري إلا عورته؟ سيء الخلق. يقول بعض الناس يبيع بمئة ذمة، نقول مخطئة. يعني إذا رجل أنا تاجر أبيع مثل هذه، جاءني رجل بعتها له ب5، آخر بعتها له ب10، حرم في بيع، حل الله البيع وحرم الربا. لكن إذا كانت هناك تسعيرة جبرية لأن الدولة تدعم السلعة فلا يجوز لي أن أتخطاها حينئذ. ما حكم الرجل الذي يصافح يسلم على امرأة غريبة عليه؟ إذا كانت مرادك بالتسليم السلام عليكم فلا بأس إذا كانت الفتنة مأمونة. أما إذا كنت تقصد المصافحة فالنبي ما مست يده يد امرأة قط، وعائشة تقول فعفوا الرسول ورد عنه من حديث معقل بن يسار أنه قال: يطعن أحدكم بمخط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وقد روي موقوفا ومرفوعا. حكم شقة القرى بأس بها إذا لم تشرف بالتجويد، لكن إذا كنت تقصد شقة الإسكان الاجتماعي فإن العقود لابد من النظر فيها، لأن العقود التي اطلعت عليها فيها بنود ربوية. ما أعرف سؤالك يا وردة البنفسك. نصيحة حديث بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله في سنده ضعف قريب، ولكن احتمل لكونه ليس بشديد الضعف ثم إنه في فضل الأعمال. حكم كشف فخذ الرجل ذاك مكروه إلا إذا جاءت أمور عارضة عند حالات خاصة، مثل نقول للصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مدلي رجليه في الماء، أو بكل الصحابة أبو بكر وعمر على رسول الله وحاتم بن عتاقية. فلما استأذن عمر غطى الرسول فخذيه وقال ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة. فكما قال بعض العلماء العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة سوتان يحرم إظهارهما، والعورة المخففة جائز إظهارها للحاجة مع الكراهة. يقول السائل أن سائق اشتراك بنات جامعة متبرجات عمر 52 رزقي حلال، علما أن يغض بصري عنها. ليس عليك إثم إن شاء الله، غض البصر قدر الاستطاعة. هل ابن حزم أجاز المعازف؟ نعم أجاز، هو من شذلات ابن حزم حكما يخفف لحياته لظروف عمل، يخفف لحياته لظروف عمل أو خوفا من الأمن. إن كان خائفا من الأمن جائز له ما ذكر، والأولى الثبات على الدين وإظهار شعائر الدين. السلام لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفوا اللحى. أعياد الميلاد لم ترد عن رسول الله ولا عن أصحابه، حكم كثرة الاستغفار في نية زيادة الرزق لا بأس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، قال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا لكم بأموال مبين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حكم شراء ساعة فيها صليب، إذا كان الصليب واضحا وظاهرا وشعارا للكفار لا تلبسها، أما إذا كان شيئا خفيفا لا يكاد يرى كما هو المعهود أحيانا فلا بأس بذلك. هل قراءة القرآن في المقبرة جائزة؟ لم يرد أن النبي صنع ذلك، بل قد قال اقرأوا صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، قال لا تجعلها قبورا ما يفيد أن القراءة في القبور لم تكن من شأنهم. يقول حديث يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلاة زيد له في البلاء، الحديث ثابت حسن. صحة حديث من رغب عن سنتي فليس مني ثابت صحيح. كيف أستطيع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ ليس لك إلا أن تسأل الله ذلك. هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن؟ يفضل ولا يجب. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هل حلق اللحية حرام؟ نعم حلق اللحية حرام. هل العامي يخالط والصبر يخالط بما فيه نفع والتوسط مطلب؟ ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. إذا خلطت الناس وأرشدت الضال وعدت المريض وعلمت الجاهل وأصلحت بين الناس في ذلك خير، أما إذا خلطتهم للغو واللعب والطرب فذلك إثم كما لا يخفى إذا تحققت فيه المأثمة. هل يجب التلفظ بالنية في الصلاة؟ لا يجب ذلك، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية صلوات الله وسلامه عليه. هل ضرب أحد من الصحابة رضي الله عنه امرأته؟ وردت أشياء خفيفة من ذلك لكن الضرب ليس بالمبرح. كيف أتعامل مع أبي الذي لا يصلي؟ أنصحه وأذكره وبعده إن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. حكم تأخير صلاة العشاء لما بعد منتصف الليل أخطر ويلقين بالجواز. لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، وأنا مستثنى منه كما لا أخفى عليكم صلاة الصبح فإنه وقتها ينتهي فيما الشمس. أما حديث أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت الفضيلة والله أعلم. ما أفضل صيغة للاستغفار؟ هناك صيغ متعددة فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صيغة الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وثمة صيغ أخر، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل العذابات مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ممكن أقرأ القرآن دون وضوء؟ أجبناك يا محمد الفار، أجبناك بالجواز، يبيع أشياء، بيع أشياء منتهية الصلاح، مع العلم أنها لا تضر ولا تتغير. صحك يا حمادة بالبعد عن ذلك، لأن معرفة أنها لا تضر أو لا تضر ليس من تخصصك. كيف أثبت سؤالي؟ اسأل والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكلمنا في ختان الإناث بما حاصل، أن الأمر على الاستعداد عند قوم، وهو الأظهر لي، والظاهر أيضا أن المرأة أو الفتاة يعرض أمره على الطبيبة إذا رأت جواز ذلك، إذا رأت احتياج الفتاة إلى ذلك فعلت وإلا تركت. هل ضرب الزوجة له صفة؟ لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما، وضرب ليس بالمبرح. هل يجوز أكل أهل الكتاب؟ قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هذا على الإجمال، وتم تفصيلات أخرى في محلها. كيف أتعامل مع من أكل عرق سبيني ونصب علي؟ لك أن تتكلم في عرضي وأن تشكوه شهر به لأن يرد عليك مالك، ولك أن تتعامل بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تسترد مالك، ولك أن تعفو. لكن النصاب لا نحب أن نتركه يعذب في النار، اجتهد لأخذ مالك وحذر الناس منه إذا كان نصابا درجا ودأب على أكل أموال الناس بالباطل. ما حكم الزواج من غير مسلمة؟ كانت نصرانية أو يهودية عفيفة جاز ذلك. بقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والملك ما أدري ماذا تريد. بحكم عفوا، ماتت أمها وتركت بيتا وأوصت أبناءها بإخراج إيجار شقة من البيت صدقة لها بعد موتها، ففي ذلك واجب؟ نعم، إذا كانت التركة لا تتجاوز، إذا كانت الوصية لا تتجاوز ثلث التركة. هل يجوز إسقاط الجنين لظروف صحية واجتماعية قاهرة؟ إذا كانت الروح نفخت فيه لا يجوز إنزاله أبدا إلا إذا كانت المرأة ستموت. أما إذا لم يكن نفخت فيه روح، فالنظر إلى سبب النزول، سبب النزول أيضا. هل الملائكة تتنزل علينا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن بن ثابت: ارجوهم وروح القدس معك، اللهم ايده بروح القدس، وجزاك الله خيرا يا عمر بن مالكي. رجل وامرأة لم ينجبا وهما يريدان ان يأخذا طفلة يقومان بتربيتها وعنايتها بدون التبني، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، ويا حبذا لو اخذاها وهي دون السن، دون السنتين، وارضعتها تحت محارم الرجل حتى يكون أبا لها من الرضاعة، حتى إذا شبت في البيت لا يكون هناك نوع تحرج من دخول عليها. في المطر والثلج هل يجوز الجمع بين صلاتين بالمسجد مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة؟ المطر الشديد جوز به بعض العلماء الجمع بين الصلوات، وإن كان الحديث الوارد في ذلك ضعيفا، لكن استدلوا بحديث ابن عباس أيضا، وهو أقوى في الدلالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 وغير عذر من مرض ولا سفر ولا مطر. قيل له: لعله أراد أن لا يعرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك. رفض والده تسمية مولودي باسم معين بحجة تذكيري بشخص لا يحبه، فاستجاب برا بوالده. هل إذا قام بالرجوع إلى الاسم مجددا عند وفاة الوالد عليه اسم؟ إذا كان في الاسم فضيلة، قلنا إن قيادة المرأة للسيارة في حد ذاتها لا تحرم، لكن نظر إلى الملابسات المحيطة بقيادة المرأة للسيارة. أجبنا مرارا يمكن أن تقرأ القرآن بدون وضوء، لأن النبي كان يصدر على كل أحيانه. حكم سفر المرأة طيران من مدينة إلى أخرى داخل الدولة بدون محرم للضرورة ومع رفقة الآمنة بالقيدين لا بأس بذلك، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. النقطة لذا قد أجبنا على سؤالك مرارا، فارجعي إلى موقعي على النت في أحوال هي هذا واقرأي تفصيل جوابي عليه على سؤالك. بارك الله فيك. كيفية الخروج من إحساس الألمان والتقييد من الطاعات بعد الاستغفار والتوبة؟ لا توسوسي بارك الله فيك واقرأي كتاب الله، وقد أسلفنا القول بأن من أهل العلم من قال إن قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن من التهلكة أن يذنب العبد الذنب ويقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار، ترك الاستغفار إلقاء باليد إلى التهلكة. لقد قال تعالى إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صحة حديث ليس المرء من صلاة إلا ما عقل منها ليس بحديث، وقلة ذكرها الشوكاني وعزاه إلى فريق كبير من العلماء. هل يؤجر الإنسان على مرضه؟ إذا صبر واحتسب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطايا. هل يمكن إخراج فوائد البنوك في شكل صدقات على أقوام لا تربط بهم قرابة؟ هل الوحدة والوحشة ابتلاء؟ هل الوحدة والوحشة ابتلاء؟ مش فاهم يعني الوحدة والوحشة. أحيانا الواحد الشخص يختار أن يبتعد عن الناس شيئا ما تقويما لنفسه كما كان النبي يفعل في غار حراء. استدل الإمام الشافعي على ما أبو فريد على المنع بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل بذلك على التحريم والله أعلم. هل يقال لأصحاب مجالس الذكر قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات؟ الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف. فضلا قرأ نفس السورة في السين يا عبد الرحمن بن فتح ليس بالصاد بالسين، من قرأ سورة معينة مرتين في ركعة مرة في كل كرر السورة في ركعتين لا بأس بذلك والصلاة تصح. قد كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة بعد الفاتحة ويقول ما أقول والله أحد دائما يفعل ذلك، فلما قال له أصحابه لماذا تكرر من سورة قل والله أحد قال إن بها صفة الرحمن وإن يحبها، فشكوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن بها صفة الرحمن وإن يحبها يا رسول الله، فقال الفقر الأخير للرسول فحسب قال حبك إياه خلق الجنة. ثم إن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، قال لزوجتي أنت طالق بالجيم متعمد الجيم لعدم الطلاق وتهديده، الطلاق واقع يا عبد الرحمن لأن الله قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا عبرة بما يصدقك عليه صاحبك. يقول إنه في العمل يرى بعض الأمور المحرمة كالكذب والغش في البيع لكن ليس لي علاقة به، أن أحمل وزر إن سكت أنصح قدر الاستطاعة، فرأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يقول تثقل علي الصلاة، ما الحل؟ الحل أن تسأل الله أن يخفف عليك، وقال الله تعالى إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فسأل الله أن يجعلك من الخاشعين واجتهد في الصلاة. قل مقولة الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. عباس بن محمد يقول نعم هذا ما أراه صحيح، الأسئلة تمر سريعا نعوذ بالله من سوء ظن. بارك الله فيك وحافظك الله سلمك الله. اقنتي كيف شئت وادعي ربك فدعاء ربنا سبحانه وتعالى من أنفع الأعمال التي تعمل هذه الأيام. دعاء الله سبحانه من أنفع الأعمال التي تفعل في هذه الأيام. إذا غفرت لي الأم ذنبي هل يعتبر بعد ذلك عقوق؟ الله أكرم والله أرحم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أحمد هل له سؤال أعرضنا عنه؟ ما أعرضنا عن سؤالك يا أحمد. هذا بهذا القدر أجتزي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات دائما وأبدا أنتم في حفظ من الله لكم سبحانه وتعالى ما دمتم معتصمين به. وقد قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. إن ربكم سبحانه وتعالى قال وأصدق القائلين في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله ورسولكم الأمين ليقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله واجتهدوا في الدعاء وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واسألوا الله أن يولي عليكم خيركم. اسألوا الله ذلك. واقنطوا لله في صلواتكم أن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يولي عليكم خيركم وأن يجعل ولايتكم في من خاف واتقى واتبع رضاه. اللهم آمين. ختاما وبعد الشكر لله أذكر نفسي وإياكم بمقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اذكروا مقولة الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مقولة الصالحين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. حافظوا على الأخوة الإيمانية وياكم وسفك الدماء المسلمة. فإن الله قال في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل الله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآيات. والله عز وجل قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فانظر إلى قوله فقتله فأصبح من الخاسرين. هكذا يقول الله سبحانه فإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تقتلوا نفسا حرمها الله عز وجل بغير حق. إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فانتبهوا ويحفظكم الله. هذا وبعد شكري لله شكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وكذلك مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.